السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على اتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي كان يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى بعضا من صفات المنافقين، أعاذنا الله منهم ومن صفاتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر آية كنا نقف معها هي الآية التي تحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى وبين أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين، فإن كان للمؤمنين فتح كان لهم موقف مع المؤمنين، وإن كان للكافرين نصيب كان لهم موقف مع الكافرين. وختمت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقلت لكم للعلماء قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أقوال وصلت إلى كم قول؟ وصلت إلى 6 أقوال، أعتقد أننا صردناها وبيناها في آخر قال التقينا فيه. وقلنا في نهاية المطاف إن عجز الآية وهذا القول يشمل هذه الأقوال 6، فلا تعارض بينها ولا تضارب ولا تضارب. ثم قلنا بدأت الآيات بعد ذلك تتابع ذكر صفات المنافقين، وكان السؤال الذي وقفنا عنده فيا ترى ماذا ذكر الله من صفات المنافقين بعد ذلك. تأتي الآية التي نحن بصددها اليوم ويقول فيها ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا اتصف به هؤلاء وهو من أقبح ما اتصف به هؤلاء، فهؤلاء يظهرون أمرا ويخفون أمرا آخر، إذ أن الخداع كما يقول أهل العلم هو أن تظهر ما ظاهره يسر وتبطن ما هو يقينا يضر. الخداع أنك تظهر ما إيه؟ ما يسر، تظهر لي أمرا يسرني وأنت في حقيقة الأمر تبطن لي شيئا يضرني، يبقى هذا هو الخداع. ولذلك تقول فلان خدعني بمعنى أظهر لي ما يطمئنني وما يبهجني وفجأة كان مبطنا لي ما يؤلمني وما يضرني، يبقى هو الخداع أن تظهر ما يسر وأن تبطن يقينا ما يضر. المنافقون الله سبحانه وتعالى أدخلهم في القضية معه فقال يخادعون الله. وهل الله سبحانه وتعالى يخدع؟ هذا ممكن يخدعه؟ بالطبع لا. وهنا قال أهل العلم يخادعون الله على حسب زعمهم، هم يعتقدون هذا على حسب إيه؟ زعمهم. والبعض الآخر قال المرد يخادعون الله أي يخادعون رسول الله، يعني هم لما أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر أرادوا بذلك أن يخدعوا من؟ أن يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يخدع النبي فقد زعم أنه يخدع الله. ليه؟ لأن الله. وهل الله سبحانه وتعالى يخدع؟ حد ممكن يخدعه؟ بالطبع لا. ومن هنا قال أهل العلم يخادعون الله على حسب زعمهم، هم يعتقدون هذا على حسب إيه زعمهم. والبعض الآخر قال المراد يخادعون الله أي يخادعون رسول الله، يعني هم لما أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر أرادوا بذلك أن يخدعوا من؟ أن يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يخدع النبي فقد زعم أنه يخدع الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن الله، فكل إساءة إليه إساءة لله، وكل ما تعتقد أنك ستفعله به فأنك بذلك تعتقد أنك تفعله بالله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الإساءة إلى رسوله كالإساءة إليه، كما أنه جعل الإحسان إلى رسوله كالإحسان إليه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه؟ إنما يبايعون الله. فكذلك أولئك الذين يعتقدون أنهم يخدعونه فكأنهم بذلك يعتقدون أنهم يخدعون من؟ يخدعون الله، وأن لهم ذلك. فذلك لم يكون، ولذلك فضح الله أمرهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم حالهم. ومن هنا قال أهل العلم أنك إذا قدمت على خداع من لا يخدع فأنت بذلك تخدع نفسك. حينما تعتقد أنك تضحك عليه مثلا وأمرك عندي مكشوف، يبقى في واقع الأمر مين اللي بيضحك على مين؟ ها؟ يبقى أنت تضحك على نفسك وأنا أضحك عليك كذلك، إن أمرك عندي مكشوف بالضبط. يجي إنسان يريد أن يوقعني في أمر ما وأنا صاحب وعارف وأمره عندي بين، ولذلك حتى الناس بيقول طب ما تعرفها تقول سيبهم ولا نسيبهم لما ألعب بيه شوية، مش كده اللي إيه؟ سيبوه لما ألعب بيه شوية. فهم في الأصل ما يخدعون إلا إيه؟ إلا أقول هذا ما قاله القرآن، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه حقيقة، هذه حقيقة. ولذلك قال الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. ولذلك يقولون من خداع المرء، خداع الناس، خداع الناس سوء خلق. فإذا خدع الله سبحانه وتعالى من يخدع ما كان هذا سوء خلق، وإنما سمي جزاء وعقابا. فالجزاء كما يقولون من جنس الإيه؟ من جنس العمل. فإذا كانوا يتعاملون معنا بالخداع فسوف يجازيهم الله من جنس إيه؟ من جنس عملهم خداع الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ وهو خادعهم، أي سيجازيهم على خداعهم بخداع. كيف؟ بعض العلم قال في تفسير هذه الآية وهذه الأقوال وردت عن كثير من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا إن الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة فيجعل لهم نورا يشبه نور المؤمنين. خلاص تعرف إن المؤمن على الصواب الله سبحانه وتعالى يعطيه نورا، يجي قبل ما يطلع على الصراط يبقى النور، من خلال هذا النور يسير على الصراط حتى منتهى النور وحتى ينجيه الله ويدخله الجنة. فيأتي المنافق فيجعل الله سبحانه وتعالى له نورا، يوم يطمئن ها وينبسط بس خلاص كده السكة وضحت. فإذا ابتدأ في المرور على الصراط انقطع عنه النور، ما يشوفش حاجة خالص. وده أفضل من لما يخليها له من البداية معتمة، وده أفضل من لما يخليها له من البداية معتمة. وهقول لك ليه، لكن بعد قبل ما أقول لك ليه أقول لك شوف هذا أمر سجله القرآن الكريم. هم هينادوا بقى على المؤمنين انظرونا نقتبس من إيه؟ من نوركم. فهم خدعوا بالنور اللي خدوه في الأول وبعدين النور إيه؟ انطفأ، فعملوا بجنس ما عاملوا المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يضرب لهم المثل في سورة البقرة يقول إيه؟ يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قالوا لكي تشتد عليهم بقى الظلمة، إذا أردت أن تشتد الظلمة على أحد، أردت أن تشتد عليه الظلمة ها ما تقعدوش في ظلام على طول، لا، خليني انا خليكم انتوا قاعدين في المسجد اهو، نور انقطع وتقعدوا على كده ساعة، الا يحصل يعتاد بصركم على الظلمة، ولذلك اذا قاعد يرى بعضكم بعض ولا شايف الجدار وشايف مش عارف ايه. طيب وخلينا انا جاي من النور بره واروح فجأة داخل على ظلمة، ايه اللي يحصل؟ ولذلك الحظة كده، اما تبقى قاعد في النور اول ما النور ينطفي دي بتعتبر احلك اللحظات بالنسبة لك، اول ما النور يقطع احلك اللحظات بالنسبة لك، ما تبقاش شايف حاجة على الاطلاق ابدا. فبقعد انت في الظلمة كده ساعة تبدأ عينك ايه تتعاون كده وتبدأ تركز وبتاع. ولذلك بيقولوا فعلا احلك اللحظات انك تاخد الاول جرعة نور، وفجأة ايه اللي يحصل؟ يروح النور ايه مصر. اهو ده ربنا يعلم المنافقين كده، مثلهم كمثل الذي استوقد ايه نار فنورته، وقعد شايف كده والامور عنده حلوة، فلما اضاءت ما حوله اللي حصل جهد الله النور، ينطف النور فجأة، تبقى احلك واشد لحظات الظلمة، وده علشان يشتد ظلام الاصرات عليهم، ياخدوا الاول شرط النور كده يفرحوا بيه تمام ويطمئنهم، وفجأة الدنيا تظلم في وشهم، يبقى احلك لحظاتهم والله احلك لحظاتهم. ولذلك هي قالوا كده اما تحب واحد رقبته تتكسر كما قلت لكم من قبل، ما تحذفوش من على الحصيره، ما تزقوش من اول دور، لازم تعمل ايه؟ تطلع، وكل ما علوت به كل ما كانت هتبقى الواقعه بالنسبه له ايه؟ عشان وده اللي ربنا بيعمله معاهم دنيا واخره، والله دنيا واخره. ولذلك قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه به ابواب، عشان كده يقعد يعلو يعلو يعلو ويتعالى ويتعالى ويتعالى، لما يتكسر يتكسر صح. كذلك هم يعاملوا يوم القيامه بمثل ما عاملوا به المسلمين في الدنيا، كما خدعوا المسلمين هيقعوا في خداع شديد يوم القيامه تمام، ان يديهم النور كده وفجاه انقطع، يبقوا في احلف اللحظات، ويقول المؤمنين بقى انظرونا نقتمس من ايه؟ من نوركم، من نوركم. يبقى ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ وهو خادعهم. وده من اقبح الصفات، انك تعتقد انك تخدع ربك. والله من احلك من يعني اوحل الصفات، شوف تعبيري اوحل الصفات، ان تعتقد انك تخدع ربك. ولذلك في ناس للاسف من المسلمين بيقتربوا من هذا، يقتربوا من الصفه دي تمام، اللي تبص تلاقيه مثلا، شوف الطلب عندنا ايام الامتحانات، اطلق حياته وبدا يصوم وحرص على الصلوات في اوقاتها حتى صلاه الفجر، وغض البصر وما تكلم الا حسنى، ده عمله لله، معتقد انه بيخدع الله، يعني بيعمل كده وربنا هيرضى عليه وينجح، وبعد ما تبان النتيجه بقى وينجح اللي يحصل؟ لا لاحيه ولا مسجد. يا ابني انت كنت فاكر نفسك بتخادع مين؟ بتخادع مين؟ الا يعلم من خلق؟ يعني اللي في قلبك غايب عنه، البعيد مغفل، البعيد مغفل. فكثير من الناس بيقترب للاسف وللو بقى حاجه عند الله، فيبتهل في الدعاء ويتلمس طريق الورع وكذا وكذا وكذا وكذا، وخذها لما جرى بقى ان هذا كثير. فاياك ان تقترب من هذا، انك تضع نفسك في هذه الصفه، اكرر وهي من اقبح الصفات، ان تعتقد انك تخدع ايه؟ تخدع ربك. اوعى. فالله قال من صفات المنافقين كده بقى، يعتقدون ويزعمون انهم يخدعون الله، حتى وان لم يقولوها فعلهم بيدل على هذا. يقول انا امنت، طب الايمان لمين؟ لله، وانت لست بمؤمن، انت معتقد انك بتخدع مين؟ معتقد انك تخدع ربك، وهذا لم يكون. يبقى يخادعون الله وهو ايه؟ وهو خادعهم. فقالوا ان الخداع ده بقى صفة القلب، مش الكلام هنا بقى انهم ادعوا الايمان وهم لم يؤمنوا بقلوبهم، يبقى حال القلوب من اسوأ ما يكون. طب والجوارح والاعمال بقى؟ قد ياتي على راس الاعمال الصالح، انظر إلى موقف من الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى. تعال بقى نعرف إيه الكسل. الكسل كما يقول أهل العلم هو التباطؤ والتثاقل. تلاقي نفسك متباطئ عن الشيء وتقيل كده مش عارف تتحرك. يبقى الكسل هو التباطؤ والايه والتثاقل. طب والانسان بيجيله الكسل امتى؟ يبقى كسلان امتى؟ قالوا اذا لم يكن له ما يطمع فيه او ما يخاف منه. تعال انت عندك شغل، عندك شغل، ايه اللي يخليك متحفز كده وتقوم؟ حاجه من الاثنين، يا فيما تطمع فيه يا فيما تخاف منه. يمكن حتى لو انت سهران وتعبان ومحدود تلاقي نفسك اوعى اوعى تقول لا اوعى مش الحريص ازاي تقوم تلبس وتروح. ليه؟ قال النهارده اليوم بخمسه، فيقف عليها اليوم ب100 جنيه، فضيع يوم ب100 جنيه. يبقى انت لو نايم قبليها بساعه هتقوم، لان لك ما تطمع فيه او لك ما تخاف منه. تقول النهارده انا لو ما رحتش اليوم هيتقسم عليا بخمسه، فمرتبها هينقص 50 جنيه. اوعوا تخلونا نام، انا ذاتي خلصت اليوم بالخط وتروح قايم. يبقى اللي بيقطع عليك الكسل انك تطمع في شيء او تخاف منه، يبقى طمع يا خوف. واللي يخليك تتكاسل انك لا يكون في ذهنك لا طمع ولا خوف. في النهارده في عندي شغل تمام، بس مفيش لا حوافز ولا بتاعه، فمفيش ما اطمع فيه. وفي نفس الوقت لو غبت تتعمل لي عرض، يبقى مفيش ما اخاف ايه ما اخاف منه. ولذلك ممكن سهل قوي يعيبوك حتى لو انت عندك شويه نشاط برضه، خلاص بقى زبوني من النهارده احنا ممكن اقعد مفيش مشاكل. اذا معنى المنافقين يتكاسلوا عن الصلاه، يبقى ما عرفوا الصلاه حق المعرفه، ولا هم يطمعون في الجنه ولا يخافون من النار. ما انت اللي بيخليك تقوم في الفجر في عز التلج وتتوضا بماء بارد؟ يا اخي والله انا طمعان في الاجر، عندي الاثنين اهو، وخايف من الايه؟ وخايف من الوزر وخايف من جهنم، طمعان في الجنه وخايف من النار. هو بقى متكاسل ليه؟ لا في ذهنه جنه ولا نار. ما هو منافق، ما هو منافق واخدها كده لعبه تسليه خلاص خلاص رساله. ولذلك حذر الإسلام من التكاسل خاصة في الصلاة، لأنها صلاة من المنافقين والعياذ بالله. تجي الإسلام يحذر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. كررها كم مرة؟ ثلاث مرات. واللي هي دي صلاة المنافق، هي دي صلاة المنافق، هي دي صلاة المنافق. اللي هي ايه؟ قال: يرقب أحدكم الشمس حتى تكون بين قرني شيطان، فيقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ويجي بقى يتكلم عن صلاة العصر دي بالذات والمعنية بهذا الحديث، وطبعا خد قياسا عليها اي صلاة تتكاسل عنها، لانه بيخص صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين في حديث صحيح في سنن ابي داود: من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. وربنا سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لكن فيخصها بالذكر هذا، ولكن قص عليها سائر الايه؟ الصلوات. ايه صلاة المنافق او الكسلان ده؟ الذي يجلس لغير عذر، أذن لصلاة العصر وكأنه ما يسمع شيئا. الماتش شغال بقى الماتش ولا الصلاة؟ الأهلي والزمالك ولا حي على الصلاة حي على الفلاح؟ ها؟ ها وتفرج حتى اخواننا بعض اخواننا اللي بيصلوا هنا يوم الحد اللي فات ما جوش ليه؟ ها هم طبعا عارفين ما جوش ليه. يا ابو الصالح عشان لعب العيال لعب عيال والله امه ضائعه تافهه مليون سنه. فخلاص صلاه ايه؟ فيبقى الاذان بيقول له حي على الصالح حي الفلاح كسلان وقاعد اهم حاجه الكوره واهم حاجه كذا واهم حاجه كذا واهم حاجه. فهي دي صلاه المنافقين زي ما سماها النبي، الصلاه التي يعتريك تبقى متثاقل كسلان تقيل متباطئ عليه. فيجلس لحد ما تكون الشمس بين قرني شيطان، ونوضح المعنى ده شويه. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك جعل هذان الوقتان من اوقات الكراهة، يطلق فيهما النفل المطلق أي الصلاة التي لا ترتبط بسبب. قالوا يعني إيه بقى أن الشمس بتطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان؟ بعض حمل هذا اللفظ على الحقيقة، بيأكدوا هذا برواية موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وفي سندها شيء من الضعف. ان عبد الله بن عباس بيقول إذا طلعت الشمس جاء الشيطان وأراد لها ألا تطلع، عمال يصرف مش عايزة تطلع كده، فتأتي حتى تكون بين قرنين فتحرقه وتطلع استجابة لأمر الله. يبقى دي تطلع بين قرني الشيطان، ده بين قرنين وكده، ده معنى كان الشيطان له قرنان وتروح حرقه تطلع رغم أنفه. وإذا جاءت الشمس لتغرب فإنها تغرب وهي ساجدة لله، فيأتي الشيطان فيريد لها ألا تغرب فتغرب بين قرنيه فتحرقه من فوقه وتغرب. فقالوا من خلال هذه الرواية هي بتطلع بين قرني شيطان فعلا وتغرب بين قرني شيطان فعلا، تمام. وزي ما قلت دي رواية بيؤكدها الرواية ابن عباس هذه وهي موقوفة عليه وفي سندها من ضعيف. البعض الآخر من أهل العلم يفسر هذا أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان أن المراد بهذا أنها تطلع وعند طلوعها تكون هناك أمة تعبدها وتسجد لها من دون الله، وعند غروبها أيضا نفس الأمة تعبدها وتسجد لها من دون الله، وهم عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها ويؤكد هذا حديث طويل لعمرو بن عبسة أو عنبسة هذا الرجل في قصة إسلامه، وهي قصة طويلة. في هذه القصة وهي رواية صحيحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقرب ساعة وعن أبعد ساعة، أي أقرب ساعة تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأبعد ساعة ما ينبغي يعني ما بقاش فيها قرب من الله سبحانه وتعالى. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ساعة هي الساعة في جوف الليل قبل الفجر، وما بنسميه احنا الثلث الاخير من الليل او الاصحاح، تمام. وبين له ان ابعد ساعة حينما تطلع الشمس وحينما تغرب الشمس، فانها ساعة ساعة طلوع الشمس تطلع على قوم يكفرون بالله ويعبدونها من دون الله، وتغرب على قوم يكفرون بالله ويعبدونها من دون الله. هذا يؤكد ما نحن نصوره. قال طب اذا يبقى نطبق الكلام ده على قول النبي تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. قالوا اني كلمة قرن تطلق على الأمة، تطلق على الأمة، وكم أهلكنا قبلهم من إيه؟ من قرن. كلمة قرن تطلق على الأمة من قرن. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون إيه؟ قرن. فكلمة قرن تطلق على الأمة، ويبقى معنى هذا تطلع بين قرني شيطان، أي تطلع على قوم يعبدون الله، يعبدون الشمس من دون الله، وهم قوم ليسوا لله وإنما هم للشيطان، كما يقال عن الكافرين حزب الشيطان، مش كده، وأولياء الشيطان. فتسمى الأمة التي تعبد الشمس قرن الشيطان، يعني أمة الشيطان. واضحة كده؟ أمة الايه؟ أمة الشيطان. فلا يريد لك الإسلام أن تكون موافقا لهم، هم يسجدون للشمس وأنت صحيح هذا الوقت ستسجد لله، ولكن لا يريد لك الإسلام أن يوافق سجودك، ها؟ أو ساعة أن توافق ساعة سجودك ساعة سجودهم. لا يريد لك الإسلام هذا، لا يريد لك الإسلام هذا. واضح المسألة؟ فالنبي بيتكلف تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. التعبان ده اللي يقعد مأخر الصلاة ويضرب مثال بصلاة العصر لحد ما تغرب الشمس، وزي ما اتفقنا تغرب بين قرني، وعرفنا يعني بقى بين قرني الشيطان، ويجي وقتها يقوم يصلي، يبقى توافق الساعة التي يصلي فيها هي نفس الساعة التي يصلي فيها عباد الشمس. طبعا إلا إذا كان لهذا لعذر من مرض أو نوم أو ما شابه ذلك، لغير عذر لا. ولذلك ربطها القرآن صلاة المنافقين بالكسل مش بالعذر، قاموا إلى الصلاة وهم إيه؟ كسال، كسال، يبقى بالكسل وليس بالعذر. ودي مصيبة والعياذ بالله أن نكون من المتكاسلين عن الصلاة. ولذلك احذر أن تكون متكاسلا عن الصلاة، ولذلك النتيجة أن الكسل بيؤدي بها إلى نقرها. ولذلك النبي يقول فينقر أربعا، صليها بقى يكروتهم، ما هو خلاص المغرب هيأذن، خدها طخ طخ طخ يلا. لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا، وودي هنفسرها لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا والعياذ بالله. ولذلك نقر الصلاة بقى، نقر الصلاة أيضا مما يؤدي إلى عدم قبول الصلاة، على طول الصلاة غير مقبولة بالمرة، غير مقبولة بالمرة. ولذلك الحديث عند الترمذي في سننه لا يقبل الله، حديث صحيح، وقال الترمذي في حسن صحيح لا يقبل الله صلاة ممن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يقيم صلبه يعني ايه؟ يعني ظهره ها يستوي كده ها وينفرد كده ويتمكن، سواء من طراكع ظهرك متمكن كده ومستوي تماما أدى هيئة الركوع تماما، ساجد أدى هيئة السجود تماما. طب واللي ما يستوي الصلبة ده بيروح عامل ايه؟ مجرد ما وسطه ينزل، مجرد ما ايه؟ ما يطلع في السجود، مجرد ما دماغه تحصل الأرض، مجرد ما ايه؟ ما تطلع ده ويتحصلت. وخدها يا رسول الله، شوف بتوع الفلاحين هم بيعملوا كده، ويشوفها في الفلاحين دي قوي وطنيط والعياذ بالله، بيعمل ايه ده؟ مش عارف مصلي، وهو اثناء ما هو بيسجد قال الثلاث تسبيحات، اول ما تيجي راسه الارض ترمي وراح طالع خلاص، هو خلص على كده. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ والعياذ بالله جاهل محدق، جاهل محدق. فالبص ده اللي جاي وعايز يلحقها، ما هو الواد الثاني هيخش هيصليها ازاي غير كده؟ ودي اللي سماها نقل الغراب، زي ما قلت لك الغراب لما يجي حبايه بياخدها ازاي؟ هيروح حاطط بوزه على الارض دقيقه، بيعمل ايه؟ تخي تخي تخي خلاص، صلاه النقره تطلع بس انتهت على كده. هي دي صلاه، ودول سراق الصلاه والعياذ بالله. ولذلك كلكم يعلم حديث المسيء صلاته الذي نراجع في البخاري، اتكلمنا عنه 100 مره. النبي قال له اذا تصلي فانك لم ايه؟ لم تصلي، ولا نفعلك صلاه، ولا نفعلك صلاه. ليه اذا تصلي فانك لم تصلي؟ ولما قالها له مرة والثانية والثالثة قال له إذا بصلي فإذا كان بصلي، قال والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا. كان الخلل فين؟ اسمع، قال له إذا أردت الصلاة فعليك بإسباغ الوضوء، ثم إذا جئت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فإذا كبرت وقرأت فاعتدل واقفا واطمئن. عايزين طمأنينة، وإذا ركعت فاستوي راكعا واطمئن. كل حاجة في الصلاة كده واعتدل اطمئن، ايه سجدت اطمئن، يبقى الصلاة محتاجة لإيه؟ محتاجة لإيه؟ تأني وطمأنينة، ما هياش كرواتها جاي كرويتها وتجري أبدا أبدا. فشوف إن دول يقومون للصلاة وهم كسالى، وبعدين ولما يبقوا كسالى كمان يجوا لما يجوا يصلوا يصلوا إزاي؟ ينقرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك راح الآية مكملاها قالت ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا يعني ايه ولا يذكرون الله الا قليلا؟ قال يعني ذكرهم في الصلاة ما هو الا تكبيرة الإحرام. الله اكبر، بقى الصلاة ما في ذكر ولا غيره، تخي تخي بزبز بزبز خلص الصشعان بيقول ايه عارف، ما هوش عارف يقول ايه عارف. بدي ولا يذكرون الله الا، لا بيلحق لا يسبح ولا يلحق يدعو ولا يلحق يا الله. كل بقى يعني ما هيئات الصلاة دي ما بتكون عنده بالمرة، ما بتكون عنده بالمرة. والبعض حمل هذا اللفظ على العموم، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا في صلاة ولا ها في غير ايه صلاة صلاة. طب وقال قليلا ليه؟ ما بيذكروش الله، قال لا بيذكروه قليلا لما يقول الله أكبر المقولي سبحان الله، ده ذكر ده ذكر، بس قال ذكر قليل. طب وده يقدر عليه؟ قال والله أبدا، لقيام للصلاة بهذه الصورة ولا ذكر القليل هيؤجر عليه. ليه؟ لأن القرآن قال يراؤون الناس قبل ما يقول ولا يذكرون الله إلا قليل. فوسطها بين قيامهم للصلاة وبين الذكر، يراؤون الناس. يبقى قيامه للصلاة رياء، والدليل أنه كسلان، لو كانت لله ما كانش هيكون كسلان، لكن قام ليه؟ عشان الناس. وذكره إن ذكر برضه بيكون لمين؟ للناس مش لله. يبقى يراؤون الناس. ولذلك قال الرياء أن تظهر حسنا ليراه الناس. ولذلك يراؤون فيها مفاعلة، فيها مفاعلة يعني لازم يخش فيها طرفين، لازم يخش فيها طرفين. فالمرائي يفعل حتى يراه غيره، يبقى لازم يكون فيه فاعل وفيه واحد يشوف. اذا فجاب بالمفاعله، لان المرائي لو مش حد شايفه اللي بيحصل مش هيعمل حاجه، يبقى هو لا يعمل الا حيث يرى، فسميت ايه؟ مراءه، عشان بيعملها عشان حد يشوفه بالزياده، فسميت ايه؟ مراءه. والعياذ بالله يبقى يراؤون اللي ايه؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا، إلا قليلا. يجي بقى القرآن الكريم يذكر فيهم أمرا آخر. كل ده أقول إن الإطناب والإسهاب في ذكر صفات المنافقين حتى نحظى أن يكون فينا شيء من صفاتهم. ولذلك احذر التكاسل في الصلاة، واحذر الرياء، واحذر قلة الذكر. ربنا قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاحذر هذا. ونسأل الله وأكررها كثيرا أن يجنبنا أخلاق وأوصاف المنافقين. هي ربك بقى يقول إيه؟ مذبذبين لا إلى هؤلاء بين ذلك، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صفة أخرى اللي هي إيه؟ صفة التردد، صفة اللي إيه؟ التردد. مذبذبين، مذبذبين بمعنى مترددين، مترددين من إيه؟ مذبذبين بين ذلك، بين ايه؟ بين ذلك اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ قال الايمان والكفر، مترددين بين الايمان وبين الكفر. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هذا معناها ايه؟ فالبعض فسرها قال مذبذبين بين أهل الكفر وأهل الإيمان، فهم مع أهل الإيمان ظاهرا ومع أهل الكفر باطنا، فلا يعتبر محصلين لدول ولا دول، لا يعتبر قالها بقلبي ولساني أنا مؤمن ولا قالها بقلبي ولساني أنا كافر. ده جزء هنا باللسان وجزء هنا بالقلب، فهم لما هم ليسوا مع أهل الإيمان قلبا ولا مع أهل الكفر صراحة، مش كده ولا إيه؟ ولا مع أهل الكفر إيه صراحة، ليسوا مع أهل الإيمان قلبا ولا مع أهل الكفر إيه صراحة. والبعض الآخر يقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أحيانا يعتريهم الشك في الكفر فيميلون إلى أهل الإيمان، وأحيانا يعتريهم الشك في الإيمان فيميلون إلى أهل الكفر. مش ثابت على حال، شوية كده تبدو له بادرة يقول لك لا ممكن يكونوا دول، ثم تبدو له بادرة أخرى يقول لك لا هم دول، وهكذا مذبذب مش ثابت على حل ولا على وضع، لا على حل ولا على وضع. ولذلك يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الحالة، مذبذبين لي مثلا لهذه الحالة، في حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم كتاب اسمه كتاب صفات المنافقين، فحرص فيه الإمام مسلم عليه رحمة الله على أنه يأتي بالأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو التمثيل التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين. فيجي في الصفة دي صفة الذبذبة دي، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول مثل المنافق كمثل الشاة العائر، كمثل الشاة الايه العائر بين غنمين، تعير الى هذا مره والى ذاك مره. انتوا عارفين الابل سميت بعير ليه؟ ليه؟ قالوا لانها تعير، تعير يعني تذهب وتجيء، مش ده امر الابل مبني على كده انها تسافر تروح وترجع تاني تيجي، مش كده ولا ايه؟ ولذلك في سورة يوسف القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، ليه؟ لانه الجمال اللي بتعير اللي بنسافر بيها بنروح ونيجي. فيجي النبي بس المنافق بالشاة العائر، العائر يعني ايه اللي بتروح وتيجي، عائر ايه بتروح وتيجي فين وفين؟ قال بين غنمين بين ذكرين، تروح تتمسح في ده شوية ولما يقمع ويأمل النيابة بتاعته فجأة يروح لها ماشية ورايحة الذكر تاني تتمسح فيه شوية، وهكذا عمالة تروح بين ده وبين ده، لا ممكنة ده ولا ممكنة ده، ولا مستقرة مع ده ولا مستقرة مع ده. أظن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه هؤلاء. والمنافق يتمني كده لا طايل إيمان حقيقي ولا طايل كفر صريح، ماشي حتى صراحة الأكاب إلى أن يدركه الموت وتبقى بئس الميتة وبئس المصير. ولذلك يعجبني مثال بقى يقول عبد الله بن مسعود وقد ورد مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المنافق استقر، مثل المؤمن والكافر والمنافق كمثل ثلاثة نفر. نشوف ويضرب لك مثال بالثلاثة، سواء بقى أخذنا الكلام ده كلام مسعود أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثلاثة هم مثل المؤمن والكافر والإيه والمنافق كمثل ثلاثة نفر ذهبوا إلى شاطئ، ثلاثة راحوا شط بحر شط يلجمت أسنه، فأما أولهم اللي هو المؤمن بقى فركب فعبر، خد معه وراح راكب وعبر الحمد لله، فعبر من كفر وجهل إلى إيمان، وصل زي ما بتقولوا للشط الثاني لبر السلامة. وأما الكافر فاقص، قال له ماليش دعوة بيك وعبر أنت الواحد خلاص أنا عجبني هنا. وأما المنافق فركب، فلما وصل إلى المنتصف ويقف نص نص البحر كده وقف، فناداه المؤمن اللي عبر بقى هلم تعالى، فأوشك أن يذهب له الضيار وكان عايز يروح له فناداه الكافر هلم فأوشك أن يذهب له فناداه المؤمن ده يقول له تعالى يمشي شوي ده يقول له تعالى ماشي شوي حتى أدركه السيل فغرق جات الريح وميه طخ الريح لا حصل ده ولا حصل له أهم دول بقى سيدي إيه ها مذبذبين لا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومعنى هذا إنه لا أدرك الإيمان وكمان بالنسبة للكفر أحط من كافر. إن معلوم عندنا أن أحط المنازل منزلة الإيه؟ النفاق. النفاق بدليل أن الله قال فيه إن المنافقين الذين معانا في الدرك الأسفل من النار. أحط المنازل والعياذ بالله أحط المنازل. ليه؟ يكفي يعني الفخر الرازي عليه رحمة الله وبيفسر سورة البقرة وبيذكر بقى أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في صفات المنافق الكافرين ذكر آياتين ولما جه يتكلم عن صفات المنافقين ذكر بضع عشرة آية ما يزيد على عشر آيات ودليل قال لخستهم فهم أسوأ الناس فالكافر وإن كان مذموما إلا أنه على طبع الرجال. طبع الرجال يعني إيه؟ قال من طبيعة الرجل الصراحة مش كده اللي إيه؟ ذلك يبقى صريح راجل صريح خلاص؟ فده ما عجبوش الإسلام الكفار فهو مذموم كافر في داهية لكنه كان صريحا ألا صراحة كده. لكن المنافق بقى خلى حتى من طبائع الرجال بقى هنا حبة وهنا ايه وهنا حبة وله صريح لا مع هؤلاء ولا صريح مع هؤلاء خس الناس وحط الناس بخلاف بقى ما يسببونه للإسلام وللمسلمين من فضائح وأضرار وقضاء على الأسرار ومكائد واللي انت عايز تقوله قوله والعياذ بالله فشوف وصف القرآن لهم مذبذبين بين ايه بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وشوف المثل اللي حرمناه من أجمل الأمثلة شوف بيقول له تعالى يمشي شوية وفي غص البحر في مهلكة يعني واقف في مهلكة لا راضي حصل ده ولا راضي حصل ده تمام وفي النهاية أغرقه السيل فغرق الكافر اللي على الشاطئ ده يروح بده لكن هلاك ده ونهايته كانت أشد وأنكى ليه لأنه كان أخص منه يبقى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه ولا هؤلاء ولذلك بيقول بقى إن برضو هذه الصفة ينبغي أن نتجنبها في حياتنا خلي مبدأك في حياتك ها الوضوح والقرار الحاسم مش أنا حبة مع دول وحبة مع دول شوية مع دا وشوية مع دا وضع مع الرايدة ونعمل زي المنافقين اللي عندنا راح الزعيم جاء الزعيم ها جمال عبد الناصر عايش يحيى جمال مات الله يخرب بيت ابوه السادات دي نفس الحكايه واللي معانا بكره تشوف اللي قاعدين يقولوا صاحب القرارات الحكيمه واللي بكره لما يروح شوف هيقول عليه ايه هم دول مذبذبين ها زي الشعراء ها لما ربنا وصلهم ليه الم ترى انهم في كل واد ايه يهيمون كل وادي مع الرايبة ده جه النهاردة يروح فقه بتين شعر راح يروح قص بتين زم يلا في 60 داهية واللي بعده وخد وهلم جرب لابد ان يكون مبدأ واضح بين هو المسلم كده لو مسلم حق إياك ان تكون فيك هذه الصفة وهي صفة أن تكون مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا تعرف أين الحق وتركن إليه واللي يجرى بقى والإلا إذا أكره هذا موضوع إذا ما ربنا سبحانه وتعالى قال إلا أن تتقوا منهم إيه تقى إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه خلي بقى يبقى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ودول بقى أهل الضلال فعلا الذي حكم عليهم بالضلال حتى الممات ولذلك ربنا يقول فيهم ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل ليه؟ لا لأنه اختار ذلك لنفسه، مش اختار ذلك لنفسه، خلاص ما ظلمه الله، صرت الضلال حكمنا عليك به حتى تلقاني. يلا، ولذلك فلن تجد له سبيلا، لن تجد وسيلة لا لهدايته ولا لإصلاحه. زي ما ربنا قال في ناس خلاص هو استحكم منهم الكفر ختمنا عليه به، ولذلك يجي ربنا يقول في بعضهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، خذ الختم مش هو عايز به، خذ خلاص، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خلص ابقى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فلن تجد له سبيلا. تيجي بقى الآية اللي بعدي، هل يا ترى ذكرت لنا شيئا آخر من أوصاف المنافقين أم ماذا حملت إلينا؟ ده لو انت عايز تعرفه يبقى إن شاء الله هتجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.